يقول ما هي الزينة التي تظهرها للمحارم؟ يقول الله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. فأباح الله تعالى المرأة أن تبدي زينتها أمام زوجها ومحارمها. ما المقصود بالزينة؟ الخاتم الذي في الكف والسوار الذي في الذراع والقرط الذي في الأذن والقلادة التي في العنق والخلخال في الساق والباقي تستره والباقي تستره. فتظهر أعضاء الوضوء إلى المرفقين، الشعر، الوجه، القدمين، وما بقي يكون للزوج.